الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ الإمام المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، قال: فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. قال: ويحرم المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وفي سببها وتفسيرها كلام طويل في التفسير، والمراد بأنفسكم إخوانكم لأنهم كأنفسكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الفصل أردف به المصنف رحمه الله تعالى الفصل السابق، وكان الكلام فيه على الكذب، وهنا الكلام على المكر والخديعة، وهما يتضمنان شيئا من الكذب، ثم عطف عليهما السخرية والاستهزاء، وكل هذه خلال محرمة لا تجوز في دين الله سبحانه وتعالى. واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بقوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فهذه الآية فيها نداء من الله جل وعز لعباده بأشرف الأوصاف وأحسنها، وهي صفة الإيمان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهي إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فالنداء هنا ليتهيأ السامع العبد المؤمن لسماع الحكم الذي يؤمر به وينهى عنه في هذه الآية. فالله جل وعز قد نهى في هذه الآية عن أشياء، أولها السخرية بالآخرين، وعلل ذلك بقوله: عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني الرجال إذا سخر بعضهم ببعض عسى أن يكون المسخور منه خير من الساخر، وكذلك النساء عسى أن يكن خيرا منهن، أي لا تسخر مؤمنة من مؤمنة، فعسى أن تكون المسخور منها خير من الساخرة. ثم ذكر خلقا ذميما آخر وهو اللمز، فقال جل وعز: ولا تلمزوا أنفسكم. والمراد بأنفسكم هنا إخوانكم، أي لا تلمزوا إخوانكم، كما قال ربنا جل وعز في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أنفسكم. فإن هذه ليس المراد بها قتل النفس فقط، وإنما تشمل كما قال المفسرون قتل النفس وقتل الأخ المسلم. فقوله هنا: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم، كقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم المسلمين. فهذه مثل هذه كما قال جماهير المفسرين رحمهم الله تعالى. ولا تنابزوا بالألقاب. وهذه الآية قيل في سببها كما قال المصنف رحمه الله كلام كثير، وأشهر ذلك أنها كانت في بني سلمة، أنه كان للرجل الواحد منهم ثلاثة أسماء في الجاهلية، فكان إذا نادى النبي صلى الله، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان إذا نادى الواحد منهم أخاه باسم من هذه الأسماء وناداه النبي صلى الله عليه وسلم به قالوا يا رسول الله إنه يكره هذا، فأنزل الله جل وعز هذه الآية، فهي عامة في كل ما يكرهه الإنسان ويكون فيه ما يسيء إليه من الألفاظ المشعرة بالسخرية منه والذم له والاحتقار له، كأن تقول له يا كذا من الأوصاف التي يكرهها تلمزه بذلك. واللمز سيأتي معنا بيانه في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، فإن الهمز شيء واللمز شيء آخر، فالهمز بالفعل واللمز بالقول، فالهمز يكون بالعين كأن تغمض طرف عينك أو باليد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف غيرهم رحمهم الله. فالهمز يكون بالفعل يدا أو عينا أو نحو ذلك، واللمز بكلمة نابية تدل على هذا. ولذلك قال الله جل وعز ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فهذه من صفات أهل الفسوق أهل الكفر ومن صفات المنافقين، إن الذين يلمزون يلمزونهم بماذا؟ بالقول، فالهمز بالفعل واللمز بالقول. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم سبحانه وتعالى، لأن هذا القليل عند أهل الإيمان هو الموجود متوفر من المال فجادوا به فلمزوهم في القول، ماذا تغني هذه الصدقة القليلة؟ الله غني عنها. فرد الله على هؤلاء المنافقين. إذن فالهمز واللمز ليس من صفات المؤمنين، وإنما هو من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين. فهذه الآية في اللمز الذين يلمزون المتطوعين في المنافقين. وهناك ولا تطع كل كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، الآيات هذا في كفار قريش، فهذان خلقان خبيثان ليس من أخلاق أهل الإسلام فحرمهما الله سبحانه وتعالى. والتنابز بالألقاب هذا الثالث، الخلق الثالث، والمراد به أن تعيبه بلقب يكرهه، كأن تقول يا كذا ويا كذا من الألقاب التي يبغضها ولا يحبها. فإن هذا فيه احتقار وفيه تكبر على الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم الحق وغمط الناس، وفي لفظ وغمس بالصالح الناس أي احتقارهم وازدراؤهم وتصغيرهم وإظهار الترفع عليهم. نعم. قال رحمه الله وللترمذي وقال غريب من حديث أبي سلمة الكندي عن فرقد السبخي عن مرة بن شراحيل الهمداني عن أبي بكر الصديق الهمداني. عندك همذاني الهمداني؟ نعم. الهمداني عم. أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. إسناده ضعيف. عن أبي صرمة عن أبي صرمة من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب. وفي نسخة صحيح إسناد جيد مع أن لؤلؤة تفرد عنها محمد بن يحيى ابن حبان. نعم. هذا الحديث الأول حديث مرة بن شراحيل الهمداني عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. والثاني من ضار مؤمنا ضاره الله حديث أبي صرمة. ومن شاق شق الله عليه. والثاني حسن لغيره له شواهد يتقوى بها. وأما الأول فضعيف بلفظ اللعن ضعيف. وقد بينه المصنف رحمه الله. وفي هذين الحديثين ترهيب عظيم من السعي في مضارة المؤمنين ومضارتهم طلب الضرر لهم والتسبب في إزاله عليهم، فإن هذا حرام وقد جاءت الشريعة المطهرة بتحريمه. فقال عليه الصلاة والسلام هنا من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه، يعني من ابتغى للناس المشقة لا لشيء إلا ليعنتهم ويكلفهم ما لا يطيقون شق الله عليه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من شاق على الأمة فقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فهذا دليل على دعاء النبي، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا على من فعل ذلك الفعل لما فيه من إلحاق الضرر والمشقة من الضرر، المشقة من الضرر بالمسلمين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر على الآخرين ولا ضرار عليك أنت، فالضرر لا يجوز لا عليك أن يوقعه غيرك ولا على غيرك أن توقعه أنت. وهذا من محاسن الشريعة، فإنه كما يحرم الضرر عليك كذلك يحرم أن يصدر منك على غيرك، لأن في هذا إعنات للأمة، وما ابتغى العنت للأمة فإن الله سبحانه وتعالى ينزل به ذلك. ومن شاق شق الله عليه يجازيه جزاء وفاقا من جنس صنيعه. وهذا يناسبه تماما، فإن من شق على الناس فالله جل وعز لا يرفق به وإنما يشق عليه بتهيئة الأسباب التي يعجز معها عن القيام بالواجب أو بدفع المكروه عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة، ويحرم المدح والذم بالباطل، كذا قال في الرعاية. وقوله ويحرم الكذب سبق معنا للأمس الكلام عليه. وأما هذه الثلاث، الكذب في الحرب، والكذب لأجل الإصلاح بين الناس إذا كانوا متخاصمين، والكذب على الزوجة، فسيأتي الكلام معنا عليه بعد قليل إن شاء الله مفصلا بإذن الله في هذا الباب، وهو مستثنى من الحرمة من التحريم. يجوز أن يكذب الإنسان للإصلاح بين المتخاصمين سواء كانوا أشخاصا أو طوائف، فيأتي إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يأتي ويصلح فيصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيأتي هذا وينمي خيرا ويأتي هذا وينمي خيرا، يعني يقول خيرا، هذا ليس بالكذاب. لو جاء إلى عمر فقال له: يا عمر، أخوك يذكرك بخير ويثني عليك ويقول أنت من خيار إخوانه وأنت وأنت، وهو ما سمع عمرا يقول ذلك، لكن يريد أن يؤلف القلوب بسبب ما حصل بينها من شحنة وبغضة وخصومة، ثم يأتي إلى عبد الله فيقول: يا عبد الله، إني سأقول إن عمرا يقول فيك خيرا ويثني عليك ويذكرك بفضل، فما ينبغي لكما وكل واحد منكما يذكر الآخر بخير وفضل أن تبقيا على هذه القطيعة وعلى هذه المصارمة وهذه الوحشة بينكما والتنافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهكذا، فيظن هذا أن أخاه قال شيئا ويظن ذاك أن أخاه أيضا قال شيئا، فتتآلف القلوب وتتقارب ويزول أسباب التنافر والتقاطع، فهذا إصلاح وصاحبه ليس بالكذاب، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه. والحرب، إذا كذب الإنسان في الحرب ليخدع عدوه يجوز له ذلك، فإن الحرب خدعة مخادعة، يقتل بالعدو حتى ينال منه بأسرع فرصة ممكنة وبأقل خسارة في صفوف المؤمنين حاصلا، فإنه إذا جاءه من غير أن يحتال له ربما تعسر على المسلمين التغلب عليه، وربما قتل من صفوف المسلمين العدد الكثير. فالحرب خدعة أو خدعة، هذا وهذا، فيقول ما يقول من أجل أن يقع أن يفتك بالعدو. وكذلك الزوجة، لأن هذا فيه استصلاح لها وهو جزء من الإصلاح العام، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. نعم. وسيأتي تفصيله بإذن الله معنا في الباب. فيحرم الكذب إلا بهذه المواطن المستثناة. وكذلك المدح، فإن المدح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وقال لمن مدح أخاه وذكره، قال له: قطعت عنق أخيك. فاستعار القطع من الحسيات إلى المعنويات، فشبه إهلاك الرجل في دينه لإهلاكنا له في جسمه بالسيف، قطعت عنق أخيك أو صاحبك، فلما كان قطعه بالسيف لعنقه مرديا له مهلكا له قاتلا له، استعاره نقل معناه إلى الإهلاك له في دينه، الإهلاك له في دينه. فإنك إذا مدحت الإنسان فحصل له بذلك العجب والغرور فترك العمل أو جفى أو أنه غلا، فحينئذ تكون قد تسببت في إهلاكه، فتكون كمن قطع عنقه بالسيف لأنك أوبقته، قطعت دينه. فنسأل الله العافية والسلامة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه إن شاء الله كذا وكذا، يعني على ما شاء يقول، ولا أزكي على الله أحدا. فهذه جملة اعتراضية. ثم إن المدح باب عظيم من أبواب دخول الشيطان إلى النفس فيهلكها ويوبقها، وربما قطع الأعمال الصالحة، فاعتمد المرء على مدح الناس له وتوانى. ولهذا قال شيخ شيوخنا في نظمه: والمدح فاحذره والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، والعجب في الغالب ناشئ عن المدح، ناشئ عن المدح. ويقول عن المدح: ولست أرضاه في سر ولا علن، ولست أصغي إلى من قام ينشيه، إذ يورث المرء إعجابا بسيرته، وما جناه من الزلات ينسيه، ما لي وللمدح، والأملاك قد كتبوا سعي جميعا ورب العرش محصيه. فالمدح لا خير فيه، وما جوزه أهل العلم إلا في موطنين: الموطن الأول أن يذكر ليقتدى بصاحبه، والموطن الثاني يقتدى به في الخير، والموطن الثاني إذا أمن على صاحبه الفتنة، إذا أمن على صاحبه الفتنة، وهذا قليل والسلامة منه فيه نادرة. فينبغي للعبد أن يحرص على هذا ويعمل بالأحوط فلا يهلك نفسه وأخاه. نعم. قال ابن الجوزي: وكذلك الذنب بالباطل، وقيده بالباطل، لأن ذم الإنسان بما فيه في المواطن الجائزة هذا جائز. ومثال ذلك أن يوقع الإنسان نفسه في مواقع التهام. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أوقع نفسه مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. فإذا ذم الإنسان بسبب هذا فهو السبب فيه. فإن قوله الذم ويحرم الذم المدح والذم بالباطل، دلالة المنطوق ظاهرة، ودلالة المفهوم أن المدح بالحق إذا أمن معه الفتنة أو ليقتدى به بالخير، وكذلك الذم بالحق جائز إذا قام الموجب له، كمن يذم في سيرته إذا استشرت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. فإذا استشارك شخص عن شخص في معاشرته ومعاملته وأنت تعلم منه شيئا يخل به، فإنك تذمه بحق، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقوله كذا قال في الرعاية، يعني الرعاية الكبرى لابن حمدان، وهي من كتب الحنابلة، له رعايتان الكبرى والصغرى، وإذا أطلق عندنا في كتب الحنابلة رحمهم الله العزو إلى الرعاية فالمراد به الرعاية الكبرى لابن حمدان. نعم. قال ابن الجوزي: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان واجبا فواجب فهو واجب، وهو مراد الأصحاب، ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة، فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل. وعند أبي الخطاب يحرم أيضا لكن يسلك أدنى المفسدتين. أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، وهو من متقدمي الحنابلة، من تلاميذ الإمام أحمد، تلاميذ الإمام أحمد، وله كتاب الانتصار في المسائل الكبار، وله كتاب العبادات الخمس، وله كتاب الفرائض، وله الدالية، نعم القصيدة الدالية، دع عنك تذكار البنات الخرج، نعم. فقال في مفارقة أرض الغصب: إنه في حال المفارقة عاصم، ولهذا الكذب معصية. ثم لو أراد أن يقتل مؤمنا ظلما فهرب منه فلقي رجلا فقال: رأيت فلانا؟ كان له أن يقول: لم أره، فيدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. وذكر ابن عقيل وغيره أنه حسن حيث جاز لا إثم فيه، وهو قول أكثر العلماء. قال الشيخ تقي الدين: والمسألة مبنية على القبح العقلي، فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه، ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته، انتهى كلامه. نعم، هذا القول كله يتكلم على قضية الجواز، وهل هي مخصصة بما ورد في النصوص أو أنه يدخلها القياس، هذا محصل الكلام، هل هي مختصة بما ورد النص عليه كالثلاث التي ذكرنا في الحرب وفي الإصلاح وعلى الزوجة، أو أنها تعم كما قال ابن الجوزي فيما ذكره من ضابط، أن ضابط الأمر هذا كل مقصود، أن كل مقصود محمود بشرط أن يكون محمودا لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح، إن كان ذلك المقصود مباحا، وواجب إن كان واجبا. أما لغير الحاجة والضرورة فلا يكون عند الحنابلة رحمهم الله، فمثلوا للواجب بأن يطرد شخص شخصا يريد قتله، فيلج عليك بيتك أو دكانك أو مقر إقامتك أو معك ومع الجالسين عندك فيختبي، وتعلم أنه يريد قتله فيسألك فلان عندكم فتقول لا، فهذا الكذب هنا يجب. لماذا؟ لأن فيه إحياء لهذه النفس التي أريد قتلها بغير حق، وما لا يتم الواجب إلا به ولا يتوصل إلا إليه إلا به فهو واجب، فأوجبوه في هذه الحالة. كيف يجب وهو حرام؟ قال: نعم، لأن مفسدة الكذب أدنى من مفسدة إراقة الدم المحرم، فارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما هذا وارد في الشرع، فإن الشريعة المطهرة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد، فإن لم يكن دفع المفاسد فلا أقل من أن يكون ارتكاب أخف المفسدتين، وإن لم يكن إفشاء المصالح فلا أقل من أن تحصل أولى المصلحتين يعني أعظمهما وأكثرهما نفعا، فالشريعة جاءت لذلك، وهذا من مقاصدها دفع المفاسد وجلب المصالح. فإذا لم يحصل الدفع فتحصيل أولى المصلحتين ودفع أعلى المفسدتين. الأصل هو الأول، فإن لم يتأتى دفع المفاسد كليا وجلب المصالح، إذا لم يأتي هذا نقطع باب الفساد مرة واحدة ونغلقه ونفتح باب الخير. إذا لم نستطع ذلك فلا أقل من تحصيل أولى المفسدة المصلحتين يعني أكثرهما نفعا للناس ودفع أولى المفسدتين يعني ارتكاب أخف المفاسد. نعم. قال رحمه الله، قال الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام: المسألة مبنية على القبح العقلي، يعني هذه المسألة مبناها على التحسين والتقبيح العقليين، وهي مسألة أصولية وداخلة أيضا في مباحث في الاعتقاد عند أهل الكلام، هذا أصلها. فمن جعل الأمر عائدا إلى القبح العقلي والتحسين العقلي قال: إن الكذب يختلف بحسب إمكانه، فيكون هنا واجبا ويكون هنا محرما ويكون هنا مباحا، ومن لم يقل به لم يدخل فيه طرد هذا الاستحسان ووقف به على النص، وهذا منزعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومهما أمكن المعاريض حرم، وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن، وظاهر كلام أبي الخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن المعاريض، والظاهر أنه مراد تشبيها بالإنشاء من المعذور، كمن أكره على الطلاق فأوقعه ولم يتأول بلا عذر، وفيه خلاف مذكور في موضعه ومن دليله لأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة، فلعل هذا في معناه وليس بالواضح. ويأتي في كلام الشيخ تقي الدين في التوبة من حق الغير ما يوافق التردد والنظر في ذلك، وجزم في رياض الصالحين بالقول الثاني. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على هذا الجانب وهو جانب الكذب الجائز المستثنى من الحكم العام وهو الحرمة، جاء إلى البديل العوض عن الكذب، فالله جل وعلا قد جعل لعباده عن كل شيء حرمه عليهم بابا يستغنون به عن ذلك المحرم، والأبواب كثيرة في هذا الجانب، ومن تلمسها في كل مقام ظهر له حسن الشريعة وكمالها. وفي جانب الكذب خاصة أبدل الله المسلمين عنه بالمعاريض، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد نصف صفحة تقريبا. فيقول المصنف هنا: ومهما أمكن المعاريض حرم، يعني إذا أمكنك أن تستغني بالمعاريض عن الكذب فإنه يحرم عليك حينئذ تعاطيه، يعني الكذب الصريح إذا استطعت أن تعرض فيفهم منك السامع شيئا يتبادر إلى نفسه أنه المعنى الذي عنده وأنت لم ترد ذلك المعنى الذي قام في نفسه وإنما أردت شيئا آخر، فإذا أمكن ذلك فإنه يحرم حينئذ الكذب. والدليل والسبب أنه لم تقم حاجة إليه لعدم الحاجة إليه، فإن الجواز حيث دعت الحاجة، وهنا لا حاجة، وقد أغنى الله عنه بالمعاريض، وفيها مندوحة عن الكذب، مخرج من الكذب، وأنت صادق ما وقعت في الكذب، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نعم. قال: ولو احتاج إلى اليمين في إنجاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف. يعني ولو كاذبا، يعني ولو كاذبا، إذا احتاج إلى أن يدفع عن مسلم معصوم الدم القتل فإنه يجوز له، ولو كان كاذبا، لأن هذه اليمين فيها إنجاء لذلك الإنسان الذي لا يستحق القتل، وإنجاء المعصوم واجب. فيتعين عليك أن تأتي بهذه اليمين في المعاريض، فيظن الإنسان أنك أردت ذلك وأنت في الحقيقة ما أردته، أردت المعنى الذي قام بنفسك. ففي هذا شبه بهذه المعاريض في هذه الصورة بالكذب، لكن أنت في الأصل ما كذبت، في الأصل أن المعاريض بنفسها كافية، لكن لو حلفت حلفت فحلفت فجاءك من جاءك ففسرت له قال أنت كذبت، فالظاهر في الصورة عندهم كذبت وأنت ما كذبت، وإنما أوقعته على ما في نفسك، فيظن المعاتب أنك كاذب ولست كذلك، أنت في يمينك صادق في المعاريض. المعاريض تجوز باليمين وبلا يمين، وسيأتي الكلام أيضا عليها تفصيلا. فلو احتجت معها إلى إنجاء معصوم والدفع عنه فظاهر ذلك أنه يجب عليك. نعم. سويد، خبر سويد بن حنظلة. نعم. قال في المغني: لأن إنجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب. وذكر خبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدو له فحلف إنه أخوه، ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت. فقال: صدقت المسلم أخو المسلم. نعم، يعني وائل يقص في هذا الحديث أن العدو أخذوه، وأن سويد بن حنظلة قال هذا أخي، وهو يريد به أخاه في الإسلام، وأولئك فهموا منه أنه أخاه نسبا، فلما وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مجيزا فعله: صدقت المسلم أخو المسلم، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن زوجه لما قدم على الظالم قال لها: إني سأقول لك له إنك أختي فصدقيني. وصدق عليه السلام يريد أخته في الإسلام، فإنه لم يكن على وجه الأرض مسلما في حينه غيرهما، ما كان على وجه الأرض مسلم غيرهما. ففي هذا معاريض، لأن ذلك الظالم إذا قيل له إن هذه زوجة أخذها، وكان من عادته ذلك وكانت جميلة، وإذا قيل إنها الأخت لا، وقصد من هذا المبالغة في النكاية لمن يريد أن يتشفى منه، فلو قيل له إنها زوجة إبراهيم لا أخذها، فلما قال أختي ما له حاجة فيها، يريد الزوجة ليبالغ في إضرار إبراهيم هذا الخصم والعدو له، فلما قال لها سأقول له أختي لتنجو ويسلم عرضه عليه الصلاة والسلام، فهي أخته في الإسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سويد صدق، فقال له صدق المسلم أخو المسلم. نعم. وكلام ابن الجوزي السابق في الزيادة على الثلاث المستثنات في الحديث يخرج على الخلاف، والمشهور في مذهب في المذهب. نعم. هل والمشهور في المذهب هل يقاس على المستثنى من القياس إذا فهم المعنى ويأتي فعل عبد الله بن عمر؟ نعم، سيأتي معنا في قصته مع الرجل الذي ذهب إليه ونام عنده ثلاثا، وهذا كما قلنا في التقبيح والتحسين هل يلحق قياسا أو لا يلحق قياسا، هذا أصله. نعم. وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي إنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ما على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من المشركين من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب. وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، وكان الكذب سببا في حصول المصلحة الراجحة. نعم، هذا كلام القيم رحمه الله تعالى في الهدي، الهدي النبوي الزاد. نعم. قال ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه. نعم، هذا المعارض كله الكلام على المعارض وبيان أنها جائزة، وسيأتي ذكرها الآن إن شاء الله تعالى. فسليمان بن داود جاء بالسكين في قصة المرأتين اللتين ادعتا الولد، ادعت كل واحدة منها أن الطفل هذا لها، فدعا بالسكين ليشقه نصفين بينهما، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأم الرؤوم الرحيمة الصادقة هي التي ستتنازل تقول لا خله ابنها، المراد أنه يسلم. أما الأم الدعية الكاذبة تقول ما في مانع شقه اقطعه نصفين ما يضرها. فالرؤوم الحنون هي الأم الصادقة، فيهمها أن يحيا ولدها ويعيش ولو كان عند غيرها، لأنه ينفطر قلبها إذا قتل، فعرف بذلك الأم الصادقة. الصحيح أنها أمه، فمثل هذا إيهام فيتوهم المرء أنك أردت الظاهر وما أردته. نعم. قال فصل في إباحة المعاريض ومحلها. نعم. وقد تقدم بعض هذا من الكلام في المعاريض، يعني الذي أشار إليه فيما سبق معنا. نعم. وتباح المعاريض. وقال ابن الجوزي عند الحاجة، وقد تقدم في الرعاية وغيرها وتكره من غير حاجة، والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم. ويقال يحرم، وقيل له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة. قال الشيخ تقي الدين ونص عليه أحمد وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء. قال مثنى لأبي عبد الله. نعم، هذا أوان الشروع في التفصيل في المعاريض، وهي كما قلنا بوابة الخروج من الوقوع في الكذب، وقد رحم الله بها عباده المؤمنين، ففتح لهم بابا فيه العوض عن هذا الكذب المحرم. فالمعاريض جمع معراض من التعريض، وهو بخلاف التصريح. المعاريض جمع معراض، جمعها معاريض، معراض ومعراض ومعراض، يقال معاريض، مثل مصراع ومصراع ومصراع يقال مصاريع. نعم. وزن مفتاح ومفتاح ومفتاح يقال مفاتيح. فالمعاريض هي جمع لهذا المعراض، مفتاح مفاتيح، معراض معاريض، لفظا ووزنا، وهو بخلاف التصريح من القول. والمعاريض هي بمعنى التورية، المعاريض في اللغة بمعنى التورية. والتورية هي أن تورد الكلام أو لفظا في الكلام، أن تورد لفظا في الكلام هو ظاهر في المعنى، وتريد به أنت معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف الظاهر. فإذن التورية أو المعاريض هي أن تطلق لفظا هو ظاهر في المعنى، وتريد به أنت معنى آخر يتناوله هذا اللفظ. هذا اللفظ له معنى ظاهر ما يفهم الناس إلا هذا المعنى، لكن له معنى آخر صحيح، له معنى آخر صحيح لغة وشرعا معروف عند الناس، وعرفا معروف عند الناس لكن بقلة. فإذا أطلقت عليه الكلام صدقت ولم تكذب، فأنت تريد المعنى البعيد وهو يفهم المعنى القريب الظاهر. وهنا يقول تباح المعاريض، وقيده ابن الجوزي بقوله عند الحاجة، وقال ابن حمدان في الرعاية وتكره من غير حاجة. قال المصنف والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم، يعني الظالم تحرم عليه، يعني يحرم أن يعرض للوصول إلى ظلمين. وقيل يحرم له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة، وقيل تحرم المعاريض مطلقة. فإذا الإباحة مقيدة بالحاجة، وقيل بالكراهة، وقيل بالحرمة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز له التعريض بدون يمين بلا حاجة، يعني مرحلة الحاجة مرحلة أعلى، إذا جاءت الحاجة فإنها إما أن تجب أو تستحب فيها بحسب الحال. والضابط لهذا الكلام كله كما قال النووي رحمه الله أنه إن دعت إلى ذلك مصلحة، هذا هو ضابط باب المعاريض كله وكل الكلام الذي يقال فيه من تفصيل في كتب الفقهاء وغيرهم، هذا ضابطه كما قال النووي رحمه الله. إن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، هذا أولا، أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، هذا ثانيا، فلا بأس بالتعريض، وهذا ضابط باب المعاريض كله بشرطين. ألا يتوصل بها إلى دفع حق أو أخذ باطل، أو أخذ بباطل، ألا يتوصل بها إلى دفع حق أو أخذ بباطل، فبهذين الشرطين تجوز. فإذا توصل بها إلى أخذ باطل أو دفع حق فهي حرام لا تجوز، فهذا ملخص الكلام كله. نعم. قال مثنى لأبي عبد الله: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ ذكر ذلك الكلام النووي في الأذكار، إذا راجعتم الأذكار تجدونه فيه في صفحة 327 327 من الطبعة التي علق عليها الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. نعم. في الكلام قال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع وتصلح بين الناس، فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب، ولا تجوز المعاريض في غيرها. وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف الإمام أحمد رحمه الله سئل: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ يعني إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني بذلك حديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وهذا الحديث سيأتي معنا عند المصنف الكلام عليه. ويروى مرفوعا وموقوفا، والمرفوع فيه ضعف، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. والصحيح الموقوف على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى حذيفة رضي الله عنه، فإنه قد صح عن كل واحد منهما أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ولفظ قول أمير المؤمنين رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟ هذا لفظ عمر رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟ مستفهما مستنكرا رضي الله عنه، يعني يقول: ما يكفيكم أن تعرضوا فتسلموا من الوقوع في الكذب؟ فلهذا سئل أبو عبد الله الإمام أحمد رضي الله عنه فقال: المعاريض لا تكون في البيع والشراء وتصلح بين الناس. لعله والله أعلم كان يفهم أن بعض البائعين والمشترين يكذبون فيعرضون وبهذا تفسد المعاملات التجارية، فاستثنى واحتاط رحمه الله في الفتوى. وهكذا ينبغي للعالم أن يكون فطنا عالما بما يجري حوله، فإذا سأله سائل عن مسألة نازلة يعلمها يحتاط، ما يدع الباب مفتوحا له يلج ويخرج كما يشاء. فقال أحمد رحمه الله هنا: المعارض لا تكون في البيع والشراء وتصلح بين الناس، يعني فيما عدا ذلك. نعم. وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول: هو الله لا أزيدك. نعم. يوهم الذي يشري منه. قال: هذا عندي يحنث، إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه، فأما في الشراء والبيع فلا يكون معاريض. نعم. قلت: أو يقول: هذه الدراهم في المساكين إن زدتك. قال: هو عندي يحنث، يعني هذا إذا جاء بالمعاريض ومعها اليمين. نعم. قال: وقال أبو طالب: إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به، قال: إذا لم يكن يمين فلا بأس، في المعاريض مندوحة عن الكذب. نعم. وهو إذا احتاج إلى الخطاب، فأما الابتداء بذلك فهو أشد. وهذا معنى قولنا إن المعاريض تباح عند الحاجة إذا دعت إليها مصلحة شرعية راجحة، أما أن تبتدي أنت بها فالله قد كفاك، لأنها مخرج اضطرار. هذا الوجه هو، هذا وجه قول الإمام أحمد رحمه الله: أما الابتداء بذلك فهو أشد. قال: وهو إذا احتاج إلى الخطاب، فأما الابتداء بذلك فهو أشد، يعني لا تبتدئ أنت بالمعاريض. لماذا؟ لأنها مخرج عند الاضطرار، وما لم تضطر فامشي على الجادة وهي الصدق ولله الحمد، فإن الله قد جعل فيه غنية وفيه كفاية والنجاة فيه. لكن إن احتجت إلى المعاريض فلا بأس، فهذا معنى قوله رحمه الله: وهو إذا احتاج إلى الخطاب، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، أما الابتداء بها بذلك فهو أشد، يعني لأنه استخدمها من غير حاجة داعية إليها، وفيها شيء من الإيهام، وينبغي للمسلم ألا يقع فيها إلا عند الضرورة. نعم. نعم. هذا النص قول خامس. نعم. وجزم في المغني وغيره بالقول الأول، يعني القول بجوازها. نعم. وقال: ظاهر كلام أحمد له تأويله، وهو مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا. نعم. وذكره القاضي عياض إجماعا، واحتج في المغني بأن مهنا كان عند أحمد هو والمروذي، المروذي هو والمروذي وجماعة، فجاء رجل يطلب المروذي ولم يرى المروذي أن يكلمه، فوضع مهنا إصبعه في كفه وقال ليس يعني هكذا نعم وليس المرودي ها هنا المرودي ما يبغى يشوفه ما يريد يكلمه فقال مهنا ليس المرودي ها هنا فالمرود مهنا قصده أنه ما هو في كفه وصاحبنا فهم أن المرودي ما هو هنا فخرج وصدق مهنا وكان ذلك بحضرة أحمد فلم ينكره فهذا هو الشاهد منه عند الحنابلة نعم يريد ليس المرودي في كفه نعم فلم ينكره أبو عبد الله نعم يعني أقره ولو كان محرما لأنكر عليه الإمام أحمد وهذا من الوجوه التي يستمد منها مذهب الإمام أحمد رحمه الله حيث يقال عنده القول أو يفعل العمل الفعل فيستحسنه ويقره ولا ينكره نعم وقال المرودي جاء مهنا إلى أبي عبد الله ومعه أحاديث فقال يا أبا عبد الله معي هذه الأحاديث وأريد أن أخرج فحدثني بها قال متى تريد أن تخرج قال الساعة أخرج فحدثه بها وخرج فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أبي عبد الله فقال له أبو عبد الله أليس قلت الساعة أخرج قال قلت أخرج من بغداد إنما قلت لك أخرج من زقاقك نعم يعني أخرج من عندك أراد أن الإمام أحمد يحدثه بأحاديث انتقاها من حديث الإمام أحمد فكأنه ما سمعها فيريد أن يسمعها منه بعلو فجاء إلى أحمد وقال يا أبا عبد الله حدثني بهذه الأحاديث والعالم بعض الأحيان تجد منه عدم موافقة أو تكون نفسه منسدة منقبضة ما هو منشرح للتحديث منبسط فقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أخرج فقال متى تخرج قال الساعة فأحمد فهم أن الرجل يسافر مهنا فهم أنه يسافر من بغداد وهو يريد يخرج من عندك أخرج يعني من عندك من بيتك من محلتك من الدرب الذي أنت فيه فحدثه حتى ما يشق عليه مرة أخرى فيرجع لأجلها خاصة وهو من طلابه المعروفين عنده أو يفوته سماع لهذه الأحاديث منه فخرج بكرة وإلى به عنده استغرب أحمد أما قلت لي أن استخرج الساعة من تخرج قال أنا قلت لك أخرج من بغداد أنا ما قلت لك أخرج من بغداد أنا قلت لك أخرج الساعة يعني من زقاقك من دربك من عندك أخرج وخرج ولك فأحمد رحمه الله مع فطانته ذهب إلى أنه يخرج الساعة ما عاد يبقى عنده في بغداد فحدثه بها فنال منه مراده ولم يكذب فهذا أعلى من الأولى فإن الطريق الأولى قيلت عند أحمد حينما قال مهنا ووضع إصبعه المرودي ليس هنا يعني في كفه فلم ينكره أحمد هذه القصة وقعت مع أحمد نفسه وهي أعلى في الاستدلال باستخراج مذهبه من الأولى نعم قال في المغني وقد ذكره بنحو هذا المعنى ولم يكن أبو عبد الله عندها كلام وهذان النصران لا يمين فيهما نعم يعني المعاريض مباحة بلا يمين ولا يشترط أن يكون معها يمين فإنها جائزة بمفردها نعم واحتج في المغني بالأخبار المشهورة في ذلك وبآثار وليس في شيء منها يمين كقوله لا يدخل الجنة عجوز ولمن استحمله نعم فسمعت المرأة فولت وهي تولول تصيح والنبي صلى الله عليه وسلم صادق أنه كواعب أتراب يدخلون أتراب على سن واحد في الأربعين ما في عجوز نعم فالشاهد أنها فهمت أنها هي عجوز ولم تدخل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الله يبعثهم على سن 33 ما تدخل العجوز بصورتها وإنما تنشأ يوم القيامة يعيد الله سبحانه وتعالى هذه الأجساد فيحييها للبعث فيبعثها للجزاء فيجازي الصالحين بما عملوا والكافرين بما عملوا ويدخل أهل الجنة الجنة على أحسن ما يكونون. أنظر ما يكونون في شبابهم فما دخلت العجوز فيهم وهي فهمت أنها عجوز ولن تدخل الجنة، كأنها فهمت أنها تموت وتبعث عجوز. نعم نعم. قال ولمن استحمله إنا حاملوك على ولد الناقة، وقوله لرجل حر يعني البعير، على ولد الناقة يعني البعير مراد به الجمل. نعم. وقوله لرجل حر من يشتري هذا، من يشتري العبد. نعم. وغير ذلك. نعم. وهذا حديث صحيح، والأول الذي قبله صحيح، من إن حاملوك على ولد الناقة، وقوله من يشتري هذا العبد، توهم السامع أنه عبد رقيق وهو عبد لله جل وعلا، فأراد به العبودية عليه الصلاة والسلام العامة المطلقة لا العبودية الخاصة أنه يبيعه ويشتريه كما يباع العبد في سوق النخاسة، لا، وإنما أراد به ذلك، من يشتري هذا العبد يعني عبد الله جل وعلا. وهذا قد سيق في مزحه بيان مزاحه عليه الصلاة والسلام. فإنه كان يداعب أصحابه. نعم. وهذا كله من التأويل والمعاريض، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال لا أقول إلا حقا. نعم. وكان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه، انتهى كلامه. فدل ذلك على أنها تباح، تباح هذه المعاريض، وأما إذا جاءت الحاجة فإنها تكون بحسبها، إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة. نعم. وهل المغتاب والنمام منافق والعياذ بالله؟ النفاق كما قلنا هو إظهار خلاف ما يبطن، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفر والزندقة، نسأل الله العافية والسلامة لاعتقادي. وأما في أمة الإسلام فالغالب على النصوص أنها وردت في نفاق العمل كما ردت، فهذا نفاق عمل، والغيبة واليمين، صلى الله عليه وسلم فقال في الغيبة اترك أخاك بما يكره، فليست فيه، وإن كانت من الأخلاق الخبيثة. نعم. هذا سؤال يقول لبس البنت للبنطال السابعة، وهل تدخل في اللعن، وما حكم قراءة الجرائد؟ أما حكم لبس البنت للبنطال تحت سن السابعة فنقول في أولا أن البناطيل هذه ليست من لباس المسلمين، هي من لباس الكفار، والمرأة إذا احتاجت إلى لبس البنطال فلا بأس أن تلبس البنطال البنت في هذا السن، لكن يكون ساتر ما يكون ضيقا يبدي عورتها، فإن بعض البناطيل إما أن تكون شفافة تصف بالشفافية، وإما أن تكون متكسرة متثنية على الجسم يعني لازقة، ولو كانت متينة تصف العورة أيضا، إما المقدمة وإما المؤخرة، فهذا لا يجوز لا للبنت الصغيرة ولا لغيرها. والغالب على هذه البناطيل أنها ما جاءت إلينا من بلاد الإسلام، وإنما جاءت من بلاد الكفر، والآن الناس يتبارون فيها، فيوم يلبسون البنطال الذي يدخل في كمه إنسان بطوله وعرضه، يدخل طفل في كمه، ويوم يلبسون البنطال الذي تتعجب هذا كيف يخلع من العضو، فتجد الإنسان رجلا طويلا وقد جعل رجليه كالمسواك، فيصبح كما قال ابن امرؤ القيس له أيطل ذئب وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. فمثل هذه الألبسة لا يجوز لبسها، إذا كانت شفافة أو كانت محجمة لا يجوز، إضافة إلى أنه إن لبسها على الوجه أو ألبستها تلك البنت أو ذلك الابن على الوجه الذي فيه مشابهة للكفار انضم إليه وجه آخر في التحريم، وهو التشبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين بهما صفرة فقال يا عبد الله هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، فعاد إلى أهله فوجد التنور مسجرا فتيممه فسجرها سجره بها، فرضي الله عنه. الشاهد أن لباس الكفار لا يجوز مشابهتهم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. والآن الألبسة في هذا الجانب، في جانب البنطال، كل واحد يعرف من نفسه هذا، فليتق الله في نفسه. وهذا يقول ما قولكم في شخص ينقل أخطاء زملائه في العمل إلى صاحب العمل الرئيس عليهم وغير ذلك، يعني هل هذا من الغيبة؟ الواجب على مثل هذا أن ينصح هؤلاء ويحذرهم من مغبة أخطائهم. لماذا؟ لأننا جميعا مستأمنون على هذه الأعمال التي نأخذ عليها أجرا، فلا يجوز أن نغش فيها ولا أن نخدع فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فمن ائتمنك على عمل وجب عليك أن تقوم به كما هو بينكم في ساعات العمل والدوام وفي طبيعة العمل التي كلفت بها، فإذا ارتدعوا فالحمد لله، وإلا كان إخباره بهذا على وجه النصيحة. نعم، ويتهددهم بأنه سيخبر عنهم لعل ذلك يكون أردع لهم. وهذا سؤال عن الشعر الذي بين الحاجبين، يعني القرن، هذا إذا اتصل الحاجبان هل له حكم الحاجب من حيث إزالته سواء كان بالنمص أو بالتغيير لونه بالتشقير، التشقير أو بتغيير لونه بالتشقير؟ هذا لا بأس بأخذه في هذه الناحية ما بين الحاجبين، لأنه في الغالب يشوه الخلقة، والحاجبان معروفان، فإذا لم يكن تشويه فلا، الأولى تركه لأنه ما يحصل به ضرر والحمد لله. وأما التشقير يعني تغيير اللون إلى الشقرة عند المرأة، وللأسف بهذه المناسبة أصبح اليوم الشباب يشقرون ويصفرون ويحمرون، فأصبحوا من المتشبهين بمن لا خلاق لهم من الكفار في بلاد الغرب، فترى الشباب قد أطالوا شعورهم على غير الوجه المشروع وقصوها على غير المشروع على أنواع من القزع، زادوا بها على الأنواع التي ذكرها أهل العلم، وذلك لتلاعب الشيطان بهم وسفه عقولهم حيث قلدوا عدوهم فزادوا بعد ذلك فنافسوا النساء في بعض أنواع من الزينة كالتشقير والتحمير والتصفير ونحو ذلك. وأقبح من هذا ما نراه عند بعضهم من بعض الشباب هدانا الله وإياهم من جعل الحنة في قبضته، وللأسف وهذا من التخنث، أو جعل الحنة على أطراف أصابعه وهذا من التخنث أيضا. وبعض النساء هداهن الله تجعل ذلك لأطفالها الذكور، فتجعل له القمع على ظفره فتجد أظافر الابن الذكر أبو السنتين والثلاث سنين والأربع سنين تجد أظافره محمرة بالحنة، فهذا إثمه على الوالد والوالدة إذ هو الذي مارس لهم في هذا الفعل المحرم، فهذا لا يجوز. فإن كان التشقير للمرأة فنعم لا بأس به، وأما الذي نراه من التشقير عند الرجال فهذا إنما فعلوه تشبها، وهو تشبه بمن لا خلاق له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وأقل هذا الأحوال هذا الحديث تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي تكفير من يفعل ذلك. نعم. هذا يسأل عن المستبان ما قال فعلى البادئ منهما إن لم يعتدي المظلوم، يعني إذا تجاوز المظلوم وتكلم وتعدى فإنه حينئذ قد أخذ حقه وزاد، وإذا تركه يسب فإنه لا يزال معه من الله عليه ظهير وهو الملك يرد عليه ويدفع عنه، فإذا أخذ حقه ارتفع الملك وتركهما، فالأولى أن تدعه يقول ما شاء، فعليه هو على الأول على المبتدي على الظالم. نعم. وهذا يسأل عن العرض ويطلب الإعادة. العرض قلنا هو بكسر العين موقع المدح والذم من الإنسان نفسه أو سلفه، موضع المدح والذم من الإنسان إما في نفسه وإما في سلفه، يعني في آبائه وأجداده وقبيلته ونحو ذلك، فهذا هو العرض. نعم. وهنا يقول ما حكم ما إذا قال ما فيه من الأشياء الحسنة؟ هذا أجبنا عنه بالأمس وقلنا ذكر الأشياء الحسنة ليست من الغيبة قبل أمس، فإن الغيبة قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وحدها وعرفها بقوله ذكرك أخاك بما يكره. وهنا يقول ما حكم دخول الحائض المسجد عند الدروس؟ لا يحل لها أن تدخل المسجد، فإنها تجلس بالخارج وتسمع إن أمكن ذلك، وإلا ينقل إليها بعد ذلك بواسطة الأدوات التي تنقل إما بالأجهزة المسجلة أو نحو ذلك. وهذا ما حكم قراءة الحائض للقرآن ومسه بحائل وخاصة للمراجعة والحفظ؟ الحائض إذا احتاجت إلى مراجعة حفظها فلا بأس لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لا بأس، وإن اشتدت حاجتها يعني لتذكر آية ونحوها لا تجد من يفتح عليها فلا بأس لها أن تجعل حائلا على يديها وتفتح به المصحف بعود ومسطرة ونحوه فتقلب على الصفحة لتستذكر الآية ثم تعود، لا بأس بهذا. وهذا سؤال يقول: إذا أراد شخص أن ينصح شخصا آخر ولكنه لا يرى منه قبولا في النصح، فهل ذكر هذه العيوب أمام رجل آخر لأنه يرى أنه يقبل منه الكلام أكثر منه يعد غيبة؟ يعني لو جاء إنسان ينصح شخص فما قبل منه فذكر هذه العيوب لشخص آخر، يعني يقول فلان ما يفعل وما يفعل وما يفعل وأنا نصحته فلم يقبل، فهل هذا غيبة؟ لا، إذا كان المقصد من هذا الإخبار لذلك الرجل بقصد أنه ينصحه لأنه يغلب على ظنك أنه يقبل منه فهذه ليست بغيبة، بل هي إخبار بإزالة سبب من الأسباب المحرمة التي يكون حينئذ الأمر فيها من التعاون على البر والتقوى. والله جل وعز قد قال: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا من الأمر بالمعروف، فلما لم تستطع أنت القيام به ثم عددته على زيد من الناس لغلبة ظنك أن فلانا المنصوح يقبل منه فأنت لم تذكره على وجه الغيبة والتشهي، وإنما ذكرته ليعاونك ويساعدك في العلاج. يقول: إذا استثني في الوعد بالمشيئة فما الحكم؟ لا بأس، يقول: موعدنا غدا إن شاء الله، ما في بأس، لأن الله جل وعز يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فإذا قال الإنسان إن شاء الله في المواعيد ليس معنى هذا أنه يتفرك ويتهرب ويتملص، لا، وإنما تعليق ذلك على مشيئة الله جل وعز تبركا وطلبا للعون منه سبحانه وتعالى. يقول: إذا تكلم الرجل في شخص وهو موجود وذكر نفس الكلام الذي قاله فيه وهو في غيبته فهل تعتبر هذه غيبة؟ إذا تكلم أمامه ونصحه بذلك وبين له فلم يرجع واحتيج إلى ذكر هذا فهذا ليس من الغيبة، أما إن قاله على غير وجه فيه مصلحة شرعية فنعم، لأنه إنما يراد به التشهي، أما إذا ذكره في غيبته على وجه التحذير وبيان الغلط ورد أغلاط الغالطين وخطأ المخطئين وبدع المبتدعين فهذا ليس بغيبة. هذا يقول: يوجد هنا طالب علم كثير ما يصلي الفريضة جماعة ثانية، وإذا نصحته يقول لي: لا شأن لك، فنرجو النصح له. نقول لهذا الأخ: الفريضة الثانية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال: من يتصدق على هذا، ومقصده عليه الصلاة والسلام إكسابه الأجر، لأن الاثنين فما فوقهما جماعة، وصلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الثلاثة خير من صلاته مع الاثنين، وما زاد فهو أحب إلى الله، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 أو ب24 درجة، كما جاء ذلك في الحديث بهذا وهذا. وبوب الإمام أبو داود رحمه الله على هذا الحديث الذي ذكرنا آنفا: باب الصلاة جماعة في المسجد الذي صلي فيه مرة. يعني إذا صليت الجماعة الأم الأولى التي هي هذه التي ستحضر بعد قليل وتقام الجماعة فيها، فدخل اثنان فعمد أحدهما إلى السارية فجاء الآخر يأتم به فدفعه، هذا نراه من بعض طلاب العلم، ولكن هذا غلط، وإن قال به بعض العلماء هذا غلط، الصواب هو الأول. وللأسف كلام الشافعي رحمه الله الذي احتج به في هذا الباب ليس في هذه القضية إطلاقا، وإنما هو في من يشق الجماعة عن الجماعة الراتبة، عن الإمام الراتب لا يصلي خلفه يتعمد ذلك فيتأخر ويأتي ويصلي جماعة أخرى. فمثل هذا نهى الشافعي عنه رحمه الله، وقال هذا لا يجوز هذا الفعل، نهى أن تقام الصلاة جماعة ثانية. لما؟ لأن في هذا تفريقا للمسلمين وشقا لجماعتهم وإظهارا للخلاف بينهم. أما إذا حصل من غير مراد كان يدخل وقد انتهت الجماعة فلا بأس من أن يصليا جميعا، يقتدي أحدهما بالآخر. وما نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأنس وعبد الله بن مسعود أو أبي موسى، فقد ورد عن بعضهم أيضا الاثنان، ورد هذا ثم ورد هذا كما هو في مصنف ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة. فينبغي للعبد أن يعرف ذلك وأن يتأمله وأن يتدبر وأن يعلم أن المسائل الخلافية ما كل خلاف معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر، له دليل يستند إليه. فمثل هذا ينبغي لهذا الأخ أن يعلم أن عامة كاف جماهير العلماء على القول بذلك، وما عداه وإن وجد له النص، إلا أن هذه النصوص لا تعد أن تكون منقولة عن بعض الصحابة، بل بعض الذين نقل عنهم هذا نقل عنهم أيضا خلافه، وسلم لنا النص النبوي من المعارضة، وحينئذ فالقول به هو الأصل. نعم. وهذا سؤال يقول: انتشر مؤخرا بدع الجنائز، ومنها أنهم يضعون كراسي وأنوارا بقصد أن يعلم الناس أن هذا الشخص لديه عزاء، فكيف يكون موقفنا تجاه هذا الشيء؟ وأيضا الاجتماع عند أهل الميت من الأقرباء بغرض المواساة كما يدعون، هل هذا جائز أم أنه من النياحة؟ أقول: أما جعل هذه الكراسي واللمبات في الشوارع فهذه بدعة منكرة محدثة في الدين لم تكن تعلم. فجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يذكر كما في صحيح مسلم: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة، هذا في بيته من خصال الجاهلية، فكيف به الآن وقد تكلفوا وجاءوا بالكراسي وأناروا اللمبات وأسرجوا هذه الإضاءات المختلفات حتى كأنك في حفل، وهو في الحقيقة حزن. هذا ناحية. من ناحية أخرى الاجتماع على هذه الشاكلة محدث لا أصل له في الشريعة، والناس الآن يكرهون من يقول لهم هذا محدث هذا بدعة، إلا من قل ممن وفقه الله. فالواجب علينا جميعا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فالواجب على العبد أن يكون مطواعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأفعال محدثة منكرة. فإن الأصل أن المرء إذا حزن هذه الأشياء تناقض الحزن، ثم إنه ربما كانت من مال الميت الذي هو قد انتقل من يده وملكه فأصبح ملكا للورثة، فيكون فيه إذهاب لمالهم، وهذا لا يجوز. فالواجب على الناس أن يعملوا بالسنة، وما ترك قوم سنة إلا وارتكبوا من البدع مثلها أو أعظم منها. وأما المواساة فأن تأتيه وتسلم عليه في بيته، تطيب نفسه، تقعد عنده لحظات ثم تنصرف، هذه المواساة. أما أن يكون هذا المحل محل اجتماع فهذا من التثقيل على الناس، فينبغي للناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، والمسلم بحاجة إلى مواساة أخيه لا إلى إتعابه وإرهاقه، فإن مثل هذا يشق على كثير من الناس ويتكلفون لأجله في بعض الأحيان وهم فقراء للمجاراة للناس. الناس يفعلون هذا ما فيه إلا نحن، فيجاري الناس وربما تكلف واستدان أيضا، فانظر كيف تجر البدع إلى ما هو أسوأ منها. وبهذا القدر نكتفي وعنده نقف وننتهي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.